خالد الدوسري طيب الأسبوع هذا عاصم بن عمر محمد بن محمود عمار الأخ وليد بن خالد الحربي كاتب أنت لا يوجد لا بد تنشئ خلاص الآن نحن في زمن الإيميلات لا بد طالب العلم يستفيد يستفيد يا إخوان من هذه التقنية الموجودة تزيد جودة العمل ولماذا يوجد جودة في الدنيا والدين ما يصير فيه جودة إيش ما يصير فيه جودة للدين نحرص على الدفاع من معطيات العصر والاستفادة في تقوية العلم والدين بين الناس مشان ما في إيميل مكتوب ملاحظة غير واضح الأخ عبد الله بن إبراهيم القضيبي ما كتبت إيميلك اكتبها طيب الأخ أحمد مستاذ أحمد العتمي تركي دوسري مستاذ هذا عاصم بن صالح حماد غير موجود إيميلك لازم تتخذ إيميل إبراهيم بن شايع القرني لا يوجد إيميل حسن استأذن الأخ محمد بن فايز الرويلي الأخ الذوالي التهامي جعفر عماد بن محمد فهد بن عبد الرحمن البيجري إيميل جزاك الله خير عندك إيميل لا بد يكون عندك إيميل ترى بعدين خلاص اللي ما عندي إيميل ما نقبل في الدرس عبد الرحمن بن عامر العسيري شيخ رجب فيصل بن سالم الشهري إيميل نحتاج إيميل بدون إيميل يمكن كان غير واضح بسبب الأخ غير واضح يكتب غير بس ما في إيميل عندي أبد والأخ عبد المجيد من مرسوق عتيبي غير موجود عبد الله بن محمد هذا مئات عبد الله بن محمد سامح بن فاروق محمد سعد بن عبيد الحربي موجود مسافر خلي يكلمني هو يرسل لي رسالة وضاح بن محمد غير موجود اليوم رضا عبد العليم السنهودي موجود لكن الإيميل ولا هاتف حتى يمكن كتبت بالحبر هذا اللي راح سيد الأخوان غير مسجل عندهم فيصل بن عايض فهد بن مروي أمطيري ناجي مقاضي إبراهيم الجليفي مشي حاتم بن حمدي جودة وليد بن أحمد حمدان عبد الرحمن بن فواز عتيبي طيب الأخوان اللي سميناهم وجزاهم الله خير إيميلاتهم وين الأخ عمر يسلمون الأخ عمر واللي سبق أنه ما سجل إيميل يسجل إيميل لأننا سنتخاطب بالإيميلات والذي لا يصل الشيء هو الذي فرط أما نحن سنتخاطب بالإيميلات لأن الوقت أضيق من أن نجعله في غير ذلك سامع عبد العليم نعم يكون على الإنترنت ياهو جيميل أي شيء منها نضعه كذلك إن شاء الله تصل رسائل حتى تتمكن من الإفادة حول بعض المناشر أو بعض الدروس أو تغيير شيء يكون يصلكم النبأ عنها مبكرا لتستعدون لها الاختبار هذا كالاختبار الماضي معفونا منه لكن توقعوا اختبارا يأتي شامل عما قد قبل إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع بفضله. الحمد لله رب العالمين.